كتبهما باختفاء روحهما كله او بعضه انذارا للعباد وتذكيرا لهم لعلهم يحدثون توبة الى ربهم فيقومون بما اوجب الله عليهم ويبعدون عما حرم عليهم. ولذلك كثر الكسوف في هذا العصر فلا تكاد تمضي السنة حتى يحدث كسوف في الشمس او القمر او فيهما جميعا اما مرة واحدة او اكثر من مرة، وذلك لكثرة المعاصي والفتن في هذا الزمن. فلقد انغمس اكثر الناس في شهوات الدنيا ونسوا اهوال الاخرة واترفوا ابدانهم واتلفوا اديانهم. اقبلوا على الامور المادية المحسوسة واعرضوا عن الامور الغيبية الموجودة التي هي المصير الحتمي والغاية الأكيدة. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أيها الناس، إن كثيرا من أهل هذا العصر تهاونوا بأمر الكسوف فلم يقيموا له وزنا ولم يحرك منهم ساكنا، وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وجهلهم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمادهم على ما علم من أسباب الكسوف الطبيعية وغفلتهم عن الأسباب الشرعية والحكمة البالغة التي من أجلها يحدث الله الكسوف بأسبابه الطبيعية. فالكسوف أيها الإخوة له أسباب طبيعية يقر بها المؤمنون والكافرون، وله أسباب شرعية يقر بها المؤمنون وينكرها الكافرون، ويتهاون بها ضعيف الإيمان فلا يقومون بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفزع إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور كلها عند وجود الكسوف. أمر بالصلاة وبالذكر وبالدعاء وبالاستغفار وبالصدقة وبالعتق. لقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في آخر حياته في السنة العاشرة من الهجرة حينما ابنه إبراهيم رضي الله عنه بعد أن ارتفعت بمقدار رمحين أو ثلاثة من الأفق، وذلك في يوم شديد الحر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا إلى المسجد وأمر منادي ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في المسجد رجالا ونساء فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه فكبر وقرأ الفاتحة وسورة طويلة بقدر سورة البقرة يجهر بقراءته، ثم ركع ركوعا طويلا جدا ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها أقصر من الأولى، ثم رفع ركوعا طويلا دون الأول، ثم رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقام قياما طويلا نحو ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا جدا نحوا من ركوعه، ثم رفع وجلس جلوسا طويلا ثم سجد سجودا طويلا، ثم قام إلى الركعة الثانية فصنع مثل ما صنع في الأولى لكنها دونها في القراءة والركوع والسجود والقيام، ثم تشهد وسلم وقد تجلت الشمس. وهذه الصلاة تقدر بنحو أربع ساعات. كل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بين يدي ربه يتقرب إليه بكلامه ودعائه واستغفاره، والمسلمون خلفه، حتى إن من المسلمين

ورزقنا الاعتبار بآياته والانتفاع بها إنه جواد كريم. وأسأل الله أن يهمنا جميعا برحمته وأن يهمنا بعفوه وأن يغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه لا يقدر شيئا إلا بأسبابه الطبيعية أو الشرعية، وأن هذا الكسوف الذي تهاون به بعض الناس حين علموا أن له أسبابا طبيعية معلومة تدرك بالحساب، إن هذا الاغترار منهم لاغترار في غير محله. فهذا الكسوف الذي له أسباب طبيعية إنما تكون أسبابه بتقدير الله عز وجل، وليست من الأمور المعتادة. ولو كانت من الأمور المعتادة لم تختلف بين زمن وآخر، ولكنها من الأمور التي يحدثها الله عز وجل، ولا نعلم لماذا يحدثها إلا بوحي منه. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يخوف بها عباده، فواجب المؤمن أن يصدق بذلك وأن يوقن بأن الله إنما يحدث ذلك تخويفا لعباده، تخويفا من عقوبة تنزل فيهم. وليس الخسوف نفسه هو العقوبة، ولكنه إنذار بها. فإذا قام الناس وفزعوا إلى ما أمرهم به نبيهم، فلعل الله تعالى أن يرحمهم وأن يمنع عنهم العقوبة التي كان هذا الخسوف إنذارا بها. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن لله الحكمة فيما يفعل وفيما يخلق، كما قال الله عز وجل إن ربك هو الخلاق العليم، وقال تعالى والله عليم حكيم. فلا يقدر شيئا إلا والحكمة تقتضي تقديره، إلا والحكمة تقتضي تقديره، سواء كان إيجابيا أم عدميا. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، لأن فيه نبأ ما بعدكم وخبر ما قبلكم وحكم ما بينكم، فهو حبل الله متين وصراطه مستقيم، من تمسك به نجا ومن ضل عنه غوى، فهو خير الكلام. واعلموا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الهدي الذي على شريعة الله وعلى صراط الله. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، طريقته في عباداته وطريقته في معاملاته وطريقته في جميع الحقوق هي خير الطرق وأفضلها وأقومها بمصالح العباد. واعلموا أن كل محدثة في دين الله بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. اجتمعوا على دينكم فهذه هي الجماعة، لا تتفرقوا فيه ولا تختلفوا، تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى يكون عملكم واحدا مستقيما على شريعة الله، فبذلك تتحقق الجماعة وبذلك تزول الفرقة. فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا له من شرف عظيم لهذا النبي الكريم خالق السماوات والأرض يصلي عليه وملائكته، ثم يأمر الله عباده المؤمنين أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما، فسمعا لله وطاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جوارك في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن أولاده الغر الميامين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم هيئ للمسلمين ولاة صالحين مصلحين يقودونهم بكتابك وسنة نبيك، يحكمون فيهم بشريعة الله، يبطلون كل ما خالف شريعتك يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، واجعل لهم بطانة خير تذكرهم بما فيه مصلحة البلاد والعباد، وترغبهم في الخير وتحذرهم من الشر. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على دينك ولا مصلح لعبادك، فأدله عن ولايته وأبدله بخير منه أو اهده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمور المسلمين غير مصلح ولا صالح، فأبعده عنهم يا رب العالمين، واقذف في قلوبهم بغضة حتى يبعدوه عن مجالسهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اكف بلادنا شر من وفد إليها من غير المسلمين، وأبعدهم عنها يا رب العالمين. اللهم بصر شعبنا وحكومتنا بما يحصل فيه منهم من أضرار دينية وأخطار عقوبة تنزل بنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وإنه من المؤسف أن يكون بعض الناس إذا ذهبوا يأتون بعمال من النصارى أو من غيرهم من الكفار، وهذا خلاف النصح لهذه البلاد وخلاف النصح لأنفسهم، لأن النصح أن تختار لهذه الجزيرة جزيرة العرب التي هي مهد الرسالة العظمى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن تختار لها أناسا مسلمين، لأن المسلم مهما كان فيه من قصور فهو خير من الكافر كما قال الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فاتقوا الله أيها المسلمون، ولا تغلبنكم ولا يغلبنكم حب الدنيا على مصالح الآخرة. لا تغلبنكم المادة التي سوف تزولون عنها أو تزول من بين أيديكم، لا تغلبنكم على مراعاة المصالح الشرعية التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر بلادنا من الكفر والفسوق والعصيان، واجعلها بلاد خير وقيادة نصح للأمة الإسلامية في جميع أقطار الدنيا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.